وقد كان الامر كذلك في عهد التابعين والائمه المجتهدين كما سياتي النص بذلك عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم خلق من بعدهم خلف اضاعوا السنه النبويه واهملوها بسبب اصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الاصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الاهمال المذكور الذي ادى بدوره الى الشك في قسم كبير منها ورد قسم اخر منها لمخالفتها لتلك الاصول والقواعد. فتبدلت الايه عند هؤلاء، فبدل ان يرجعوا بها الى السنه ويتحاكموا اليها فقد قلبوا الامر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند المتأخرين منهم فعادوا جاهلين للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه. فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصريح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمل هذا الوباء وطرنا كل البلاد الإسلامية ولا المجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرة، فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين وغباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم لست منسية إلا إذا اقتضت المصلحة أيضا كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه. وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان ورجاء لأهل العلم والفتوى بها جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة على سؤال هل تبعث الحيوانات إلى آخره، ونفسه قال الإمام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعث الحيوانات نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور. هذا كل ما اعتمده المجيب المشار اليه، وهو شيء عجيب يدلكم على مكر اهمال اهل العلم فضلا عن غيرهم لعلم السنه، فقد ترك في بعض الحيوانات اكثر من حديث واحد يصرح بان الحيوانات تحشر، ويقتص بعضها من بعض، من ذلك حديث مسلم في صحيحه لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقابل الشاة الجنحاء من الشاة القرناء، وثبت عن ابن عمر وغيره ان الكافر حين يرى هذا القصار فيقول يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الاصول والقواعد التي اقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنه ودراستها دراسه واتباع؟ وجوابا على ذلك اقول يمكن حصرها في الامور الاتيه. الاول قول بعض علماء الكلام ان حديث الاحاد لا تثبت به عقيده، وصرح بعض الدعاه الاسلاميين اليوم بانه لا يجوز اخذ العقيده منهم بل يحرم. الثاني بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعه في اصولها، يحضرني الان ما يلي: ألف تقديم القياس على خبر الآحاد، ب رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول، جيم رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن، د

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى والثدي. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنا أريد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك النزاع. وأما الخلف فما هذا مذهب الفقهاء الكبار في أصحاب الأئمة الأربعة والمسالك منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل الترقي والمثل الغرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وبالطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن قوة زمانداد وغير من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وابن الخطاب وغير من الحنبلية ومثل أبي إسحاق الأسفاريني وابن فارق وأبي إسحاق النظار من المتكلمين وذكره في الصلاة وصحاه واختاره ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى به وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة وربما من يعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم وعلم وليس لهم بهذا الباب صفة تامة أن هذا الذي قاله بعض الصلاة خرج به عن الجمهور وأخبرهم أنهم يجمعون في هذه المسائل كما يجدونه من كلام ابن حابس وإن ارتفعوا درجة القائد إلى السيف الأهدي وإلى ابن الخطيب فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. قال وجميع الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمر والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منه فالأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإن هذا تجتمع على خطأ وإن كان الواحد منهم لو جرب النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصمة تثبت بنسبة إجماعية كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع. والأمة المعصومة من الخطأ في روايتها ورأيها قال والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها فإذا أقويت صارت علوما وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. قال وعن أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمر ومن قبله من العلماء وما قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر الثلاثي وغيره فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماء بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين الأصوليين فإن الاعتبار بالإجماع على كل أمر من الأمور الدينية لأهل العلم به دون غيرهم كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحات والقضاء وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم الحديث وطرقه وعدله وهم عنوان الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المواتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال مسوائهم فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم فهذا الحديث من شدة عنايتهم بشدة نبيهم وضبطهم بأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون بذلك علم لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به فتى. قال ابن القيم وانما اتي منكر بفائدتي خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد فإنه قاس المخجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات رب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ولا بعد ما بينهما فإن المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عملا أو خطأ ولم يرغب ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضمان الخلق إن الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله فإن ما يجب قبوله شرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الامر. وسر المسألة أن لا يجوز أن يكون الخبر للذين. لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعقد الله للأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا، بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر، ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ورحم الشيطان ورحم الملك عن الله أظهر من أن يشتري أحدهما الآخر، ألا وقد جعل الله للحق نورا كنور الشمس يظهر للبقاء المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتري الليل بالنهار على عام البصر كما يشتري الحق بالباطل على عام البصيرة. قال ابن قال معاذ الجبل: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا. ولكن لما عظمت القلوب وعميت البصائر بالاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وزادت الظلمه بابتسام باعراض الرجال ثابت على الحق والباطل، وجوزت على احاديثه الصحيحه التي رواها عادل الامه وارزقها ان تكون كذبا، وجوزت على الاحاديث الباطله المجنونه المختلقه التي توافق اهواها ان تكون صدقا فاحتجت فيها. قال: وانما المتكلمون اهل علم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وغير كعب يخبار احد الناس مع وجود فرق مبين بين المخبرين، فقد اظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابه وخبر الواحد من الناس في عدم انتفاعه العلم، وهذا بمنزله من سوى بينه في العلم والدين والفضل. فاذا قالوا اخباره واحاديثه الصحيحه لا تفيد العلم، فهم مخبرون عن انفسهم انهم لم يستفيدوا منها العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن انفسهم، كاذبون في اخبارهم انها لا تفيد العلم لاهل الحديث والسنه. قال: اذ لم يحصل له من الطرق التي استفاد بها العلم اهل السنه ما حصل له، فقال ان لم يستفد بها العلم لم يجرى منها نفس العوام على ذلك. وهذا بمنزلة الاستدلال على أن الواجب للشيء العالم به غير واجب له والعالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبة أو بغضا، فينتقب له من يستدل على أنه غير واجب ولا متعذب ولا محب ولا مبغض، ويكتب له من الشبه التي رايتها أني لم أجد ما وجدته. ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين الباطل، وما أحسن ما قيل: أقول لله المهدي ملامته ذق الهوى وإن استطعت الملام دوني. فقال الله: اخترق لنا إليك إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانشرق عليه فتتبعه واجمعه واجعل معرفة أحوال نقلته وسيرتهم وأعرض عما سواه واجعل غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه ترفع أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أمتهم بحيث حصل لهم العلم والعلم بأنها مذاهبهم وأقوالهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لاستكثروا منه، فحينئذ تعلم هل تفيد أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده، فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بشفتك ونصيبك منها. قلت: أقول هذه حقيقة يلمسها وكل مستند لعلم الحديث متتبع لطرقه وألفاظه مطلع على موقف الفقهاء من بعض رواياته، وأضرب على ذلك مثلين اثنين أحدهما قديم والآخر حديث. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لروح القرآن، ألا وهو قوله تعالى: فقروا ما تيسر منه، فتأمروه لكونه

احمد من ادعى هذا الاجماع ولم يصدر تقديمه على الحديث الثالث، وكذلك الشافعي ايضا نص في رسالته الجديده على ان ما يعلم فيه بخلافه لا يقال اجماع. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم اجد عند الامام احمد وسائر ائمه الحديث من ان يقدموا عليها سواهما اجماع المضمون وعدم العلم المخالف، فلو سافر تعطلت النصوص وسافر لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسالته ان يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وقال المسلم ايضا وقد كان السلف الكذب يشتد نفيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير توقيه او استحكام او قول احد من الناس كائنا من كان، ويحملون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الامثال ولا يسوغون غير القياس له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعه، ولا يكثر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عهد او قياس او يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيارة من أمرهم وأمثاله مما تقدم. فتفعنا لزمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول ما قال هذا دفعا في فضل الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نفع نفسه لعل أن هذا السلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقرأ من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن جماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح من ذلك عذره في بعض هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان قلت. وإذا كان هذا حال من مخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها وأنه خالفها لا حجة له إن لم يسد تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما سيأتي في الفصل الثاني. ومن شاء الخطأ في تقديمه من جاء على السنة في نظره إنما هو نظرته إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة، وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى، وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها علما بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطأ كما هو معلوم، ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود. وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما ترى. وما أحسن قول الإمام الشبكي في خبر المتنزع من أن يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه، قال فالأولى عندي اتباع الحديث ويخرج المثال نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، وكل أحد مكلف بحسب فهمه. قلت وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذات الخطأ، وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفرغوا بتلك القواعد فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس أو اتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا، وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة والزيادة على ذلك زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين. قال ابن القيم: فالأول القياد والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين. وما لم يخرج مع النصوص فإنه تارة يجد في النقص ما ليس منه ويقول هذا قياد، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النقص جملة ويقول ليس العمل عليه، أو يقول هذا خلاف القياس أو هذا خلاف الأصول. قال: ونحن نرى أن كلما اشتد التوغل وجد في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآداب إلا عند أصحاب غير القياس. فلله كم من سنة صحيحة قد وصلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه. فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين قوية على رؤوسها، معطرة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الإثم ولغيرها الحكم، لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي. وإلا فإما لا ترك حديث قسم الابتداء، وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا، أو 3 إن كانت طيبة، ثم يقسم بالسوية. وحديث تغريب الزاني غير مقصر، وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاذ بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يكثر القضاء، وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأيوس من ضعف، وحديث قضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع الثالث في عبد النار، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بزوج عنقه وأرض ماله، وحديث لا يقتل المؤمن بكافر، وحديث عن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بوليد، وحديث مطلقة ثلاثا لا شكنى لها ولا نفقة، وحديث المطلقة ثلاثا لا شكنى لها ولا نفقة، وحديث أصدقها ولو خاتم من حديث، وحديث إباحة لحوم الخالد، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ليس فيما دون من 5 أوسط طبقة، وحديث المزارعة والمشتركات، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرحم مرطوب ومحلوب، وحديث النهي عن تحليل الحمر من الخمر، وحديث لا تحرم المصفط والمحركات، وحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وحديث المسح على الجنابة، وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى 5 صفوف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهل بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما ورد بولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما ورد بولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزواج، وحديث نظر دور الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث غير جابر تعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلوس اتباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يرز خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مختان فرأيته ما شاء، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث كل الجنان من اتباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى ليسرى في الصلاة، وحديث لا يجزم صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة وفي ركوع وسجود، وحديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع وضعه، وحديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتحليل وتحليل والتسليم، وحديث حمل الفدية في الصلاة، وحديث العقيقة، وحديث لو أن رجلك اقترع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلادك إن بلادك يؤمن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستفتاح، وحديث عتب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخبر رأسه ولم يخبر طيبة. قلت: هذه الأحاديث كلها وجلها إلى أضعاف فيها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها وبعضها عزاء بن حزم للتابعين للسنة من أجل عمل أهل المدينة. وأليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطول في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. سجوده صلى الله عليه وسلم في السماء الشقة. صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسة وهم جلوس وراءه. وقاله صلاة من صلى فليس باطلا. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدع بالناس الصلاة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة للناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطل صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر. حديث أنه أتي بصبي شباب على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضحه. حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف واقتربت الساعة. حديث أنه عليه السلام صلى على شعير بن بيضاء في المسجد. حديث أنه عليه السلام رجم يده يهوديين زنايا فقالوا لا يجوز رجمه. حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. حديث تقلده صلى الله عليه وسلم لحجه قبل أن يطوف بالبيت. أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي تلف تتبع المتبع لربما بلغت الألوف كما قال الإمام الحجر رحمه الله تعالى. الفصل الثالث التقييد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقييد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ومنه تقليد الهدي. فكان المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد. فقد عنه العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجمال ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين. الأول أن التقليد ليس بعلم الناس والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل. ولابد لبيان حقيقة هذين الأمرين عن الوقوف عندهما قليلا والنظر إلى كل منهما على دور الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة ثم نتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين لهم بزعمهم ومدى صحة اتباعهم بأقوالهم. أولا أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله تبارك وتعالى قدمه في علم آيات في القرآن الكريم ولذلك تتابع كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه. وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وقدمه بعض خاصة في تحقيق ذلك فقال ما ملخصه بعض كتاب التقليد ونفسه أو الفرق بين التقليد والاتباع. قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع الكتاب فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وروي عن حذيفه وغيره قالوا لم يعبدوه من دون الله ولكنهم احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي الحاتم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب فقال لي يا عدي ألق هذا الوثن ألق هذا الوثن من عنقه. وانتهيت إليه ويقرا سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا دون الله. قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال لا أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا له ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه. فقلت لا. فقال تلك عزائمهم. وقال عز وجل وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون. قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه ابائكم. فمنعهم الاقتداء بابائهم من الاقتداء فقالوا انا بما ارسلتم به كافرون. وقال جل وعز عائدا لاهل الكفر ولا من لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لا عارفون؟ قد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقد يحتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعوا كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشريع لم يقع من جهة كفر عميمة وإيمان الآخر، وإنما وقع التشريع بين التقليدين بغير حجة للمقلد. كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد آخر فأزمر، وقلد آخر في مسألة تعثر فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعض بعضا، وإن اختلف في الآثام فيه. ثم روى عن ابن مسعود أنه كان يقول: أرجو عالما أو متعلما، ولا قدر إن فيما بين ذلك. ومن طريق أخرى أنه قال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحطم دينه والرجال، يعني المخلف. وعن ابن عباس قال: ويل لأتباع العذرات العالم. قيل: كيف الآن؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك، ثم تنظر الأتباع. ثم قال ابن عبد البر: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفس التقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده، ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فتنة التقليد. قال ذلك عن الإكثار، ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الأعمار، وقال: لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامة الشيوخي: أن المقلد لا يسمى عالما، كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على دماغه، وجزم به الشوكاني في أشد الصحون، وقال: إن التقليد جهل وليس بعلم. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء، وفسر العلامة ابن الزمام الجاهل هنا بالمقلد. ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتعاطوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم. فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأكل بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعلم دليله أن يبدي بكلامه، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأشيب، فانظروا في غيري، وكل ما أفق الكتاب أو السنة فقبلوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من اتبان له السنة وعرف لله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها بقول أحد. وقال: كل مسألة طرح فيها الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح حديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وقل من حيث أخذوا. واجتهد عنهم أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إلى غير ذلك من الأقوال المعقولة عنهم. وقد ذكرت نقطة منها قريبة في مقدمة الإسلام سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ذكرناه كفاية. فإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء، فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في كتاب السنة، لأن العلم حق العلم إنما هو في الهبة لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة: الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم زمان لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا قرب إلا من جهة العلم، وجهة العلم خبر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقال في مكان آخر: ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وقفت من القياس عليها. وإنما أكثر المطالب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم قبل اليوم من القرون على ذهن مخبر بما أفادته النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأقوال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم، وأن العلم إنما هو قول الله وقال رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم المندوب في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين نجحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال الأئمة واجتهاده إدراكهم وآرائهم. ولذلك تتراوح حيرها بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يزور في خلد أحد مطلقا مما يقرا في احاديث اشراط الساعه مثلا يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل انه يدخل فيه جهل المقلد لانه لا علم عنده كما تقدم عن الائمه، وكذلك لا ينتبه مطلقا اذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ياخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الماء، ولكن يقبل العلم بقول العلماء انه لعلماء كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل طالما سمعنا الكثير منهم الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبه موت احد الشيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقيه الحديث حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثروا بغير علم ورضوا البخاري برايهم فضلوا واضلوا. فيظنون ان المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفه لهم بالمذاهب. والحقيقه انه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفه اجتهادات الائمه وتقليدهم فيها على غير بصيره، كما اشترت الاشاره الى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الاندلسي. ويؤيده امتثال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في الفتح الثاني، فقد اشاروا بذلك ان المقصود بالعلماء في اول الحديث انما هم العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في اخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المضحك الذي اشرنا اليه انما هو جهلهم ايضا بحقيقه العلم. ومن هو العالم الذي توقف اليه الايات والاحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجد كبيرنا وغيره صغيرنا، ويا عابد لعالمنا حقا، رواه الحاكم، الى غير ذلك من الايات والاحاديث كثيره في فضل العلم والادراء. وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه السادس لام العلم لبيان هذه الحقيقة فقال: باب معرفة أصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. وتبعه عليه العلامة الكلاني في كتابه إيصال الغمم أولي الأبصار، ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه، وختم الكلاني ذلك بقوله: قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. أو عقيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك، لا على ما نهج فيه أهل التقليد والعصرية من حرصهم العلم على ما دون في كتب العلم المذهبية مع مصادمة بعض ذلك للنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل ولا